السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الفجر يا محمد اللي أنت ده، محمد هو في الحضارة. إيه اللي يبقى؟ ها؟ والأخت اللي قاعدة هنا إيه اللي يبقى؟ الحاجات اللي هو زي ما احنا بنقول كده، بيقول لك الحاجات دي مثلا انصاف ولا بنطلونات ولا ايه؟ اه، نعم الجو كده الحاجات بقى، حاجات صيني مثلا. جبت اكياس ولا لسه صحيح؟ لسه ما جبتوش اكياس. واو، جبت طقم صيني ولا لسه؟ عشان طب لو جالك عريس بقى تعملي ايه؟ لكن جهزته ماما مش عامله كراتين كده فوق الدواليب عشان مفيش كراتين؟ مفيش دواليب. لسه ما عندي جهاز بتاعك ايه؟ كان ليك عندي عريس. ها؟ جبت جهاز؟ لسه فاضل جالك عريس بكره مستعجل. ما فيش عريس بيجي مستعجل. مش عريس. طيب اخواني بصوا، تعالوا انا اعلمكم ايه اللي في ديما. موضوع جميل، يا ساعات بتنزل شورت كيس في الامتحان، ودي برضه تنفع على ريتم رير. تروح جايبين لك عيان عنده الايفنتيس في رجله ولينف ديما، بيبقى يوم ما طلع له الشمس تخيل بقى واحد مش قاري لينف ديما خالص، وتبعد تخش على النادي حالتك ايه؟ يقول لك لينف جيما. تقول له حال تاني لينف جيما؟ يقول لك اه. الديما في الليمف، عارف الليمف نفسه حصل له ايه؟ تعالى اعلمها لكم بما يرضي الله ورسوله وتدعوا لي عليها. الليمف جيما يلا بص جماعه، ايه الليمف جيما؟ ارجعكم الذكريات، قلت اللي فات خلص اهو، الذكريات القصه اللي فاتت قلت لكم ايه الليمف بقى. بص يا جميل، دلوقتي احنا قلنا الكابيلاري سيركوليشن عندنا بتتكون من ارتيريول كابيلاري فينيول. قلنا بيحصل فلتريشن عند الارتيريال انزيمز الكابيلاري وري ابزوربشن عند الفيروس انزيمز. قلنا نتيجه التشو ميتابوليزم يا محمد بيطلع بروتينز اوف هاي موليكولار ويت. دي الاخت قالت عليها حاجات، هي دي دي قصدها حاجات كده يعني، فاهمين؟ بيطلع بروتينز اوف هاي موليكولار ويت. These proteins cannot be filtered by the normal blood capillary. فربنا بيخلق blind ended capillary اسمها lymphatic capillary. بتبقى الكابيلاري ولها بيج بورز عشان تعمل فلتريشن للبروتينات ديت. فبتيجي البروتينات تخش كده وتوصل على البينا سيركوليشن. دي اسمها الليف. اند سو الليف از ا فلويد اوف ريتش ان بروتينز اوف هاي موليكولار ويت ذات كانوت بي فلتر باي ذا نورمال بلاد كابيلاري. سو ات ويل بي فلتر باي ايه؟ ليمفاتيك كابيلاري. سو لو حصل اوبستراكشن للليمفاتيك فيسل ده البروتين دي هتفضل موجوده في التيشوز. فانا قلت له انا بركز اللي خدت الليمف دي، فبتفضل موجوده في التيشوز وتبتدي تشفط ميه عشان لها من كتر البريشر تعمل ليمف كتيره، وتبقى ايرلي بيتنج وليتر اون تبقى نون بيتنج. تبقى نون بيتنج ليتر اون بعد ما بيحصل كواجيليشن البروتينز اند فيبروزيس ان ذا تيشوز. عشان كده بتبقى في الليل تايم تبقى نون بيلدنج. اند سو وات از ذا ديفينيشن اوف ليمفيجيما؟ وات ار اتس كاركترز؟ وات از او وات ار ذير ايتيولوجي؟ ايه الايتيولوجي بتاعها؟ هاف تو انفستيجيت اند ذن هاف تو تريت. تخيل بقى لبست حاله زي دي مش عارف الكلمتين دول، بتبقى ليله بيضه. فاهمين قصدي ازاي؟ تعالوا نقول لك موضوع عميق جدا بياخد شكل 5 minutes. فاهمين؟ الموضوع بسيط قوي. اول سؤال، what is lymphedema؟ It is accumulation of fluid rich in حاجات في التيشوز due to، عجبتني بس الاول كانت حاجات، due to accumulation of fluid rich in حاجات due to chronic lymphatic obstruction. ماشي حضرات؟ تمام. ايه الكاركتر؟ ايه اللي بتبقى بيتنج؟ ليه تبقى بتبقى نون بيتنج؟ ايه الايتيولوجي؟ ليه الناس بيجيلهم انفيجيما حاجتين؟ كونجينيتال واكواير. كون congenital واحد عنده congenital hypoplasia او congenital stenosis في lymphatic trunks تسمع عليها ابراهيم كانت congenital affection في lymphatics فهي اسمها congenital lymphedema ده العلم عندهم يبقى congenital hypoplasia او aplasia او stenosis او ساعات dermal neck flow بص تلاقي ان المفروض الليف ماشي من الجلد ديب بيحصل ساعات العكس يمشي من ديب لسوبرفيشال اسمها ديرمال باك فلو اوف ليف العيانين دول بيبرزنت كلينيكالي معلومه جميله قوي دي كده العيان عنده كونجيتا ليف ديما بيبرزنت هو الميت ولا تشايلد ولا ادل على راي يسرى يكتب كده ينفع كده ينفع حسب الديجري اوف افكشن لو سيفير افكشن بيبرزنت يونيتا اسمها ليف ديما كونجيتا اما لو جه كان في مايلد افكشن بيبريزنت عند الادلت هول ويسموها لينفديما طارده طارده متاخره اما ساعات تبقى مايلد افكشن ودي بيسموها لينفديما بريكوكس دي بتبقى عند البيوبرتي يعني اذا بص في مايلد سيفير افكشن ولا مودريت ولا مايلد افكشن لو سيفير افكشن تبقى كونجينيتا ولو كانت اقل شويه بريكوكس عند سن البلوغ طارده في سن الاربعينات كونجينيتا وبريكوكس وطارده طارده الجلد الشفوي ما تعرفش ولكن انواع الليمفيديما ايه؟ الكونجينيتال كونجينيتا وبريكوكس وطارده دي عارفها مش عارفها فاهمين؟ كونجينيتا وبريكوكس وطارده ساعات بالترام انفاميلي او ناس ام اس كيو بيسموها ميلرويد ديزيز تلاقي عيلة كده عندهم لينفيديما فاميليال ساعات يبقى ولد بس هو اللي عنده سبرادل او ام تبقى بناتها كلهم عندهم وساعات ودي في المصريين بيحبوا البنات دي قوي ويتجوزوهم بدري بعدين المصريين فيهم سايز اوف بيوتي خاصه بيهم غير العالم كله يحبوا البنت اللي رجليها من تحت تخينه ولكن رجليها مظبوطه مش حاجات ولا ايه؟ ايه ما كلمتش مصريين ما بتسمعوش عليها؟ الواد الاسلام الوحيد اللي متابعني بس كان بيطلع من 10 دقائق طبعا جماعه ما تسمعوش من ساينز بيوتي في مصر لما تكون يقول لك بص عند التندو اكيلس ايوه لو لقيت بنت التندو اكيلس عندها واضح لكن رجليها معرقله هي دي لكن رجليها مظبوطه يقول لك ايه ده رجليها صح تتجوز بدري على فكره من العرب من قديم الازل من قديم الازل البنت عندها التندو اكيلس واضح يسموها ذات العقول او دي نطر كومان دكتور دي مالك على فكره ايوه دي سلسله صغيره جماعه جرب على فكره بص واضح انكم ما عندكوش خبره لما تروح تخطب الست الوالده ست عندها خبره هتلاقي قاعده تبص في العروسه بتضرب عينيها في حتت معينه من ضمن الحتت دي التندو اكيلس بص بقى لما تقومي يا عروسه هتلاقي ميه مانسه العروسه ماشيه وهي ماشيه هتلاقي مامتك بتبص ايه؟ ابص كالكين اسمه ما شاء ست عندها خبره وعارفه فاهمين؟ ولو ما عجبهاش الجواز ده كفايه رجليها معرقبه ده عامله زي رجل المعزه بيقولوا كده ما سمعتوش خالص الكلام ده؟ لا معرقبه يا بقى ايوه ها وتديها بتاع تكسرها وتشد شعرها خرجان على فكره عشان كده ايه مامتك بقى لما تروح وتلاقي ساعات بقى اللي عندها ليف دي ما بتبقى رجليها ايه حكايه فتلاقي مامتك ايه تفرح اكشلي مامتك جوزتك سندروم اسمه ايه؟ اسمه ميلورويد ديزيز تلاقي مامتك بعد ايه؟ ده العيله كلها صف العيله كلها صف دي هي الميلورويد ديزيز اه والله مشهوره جدا ده الام وبناتها كلهم رجلهم صف كده ده اسمه ايه؟ ده اكشلي ديزيز اسمه ايه؟ كونجينيتال فاميليا ليمفيديما اسمها ميلورويد ديزيز افتكروا الميلورويد ديزيز اللي هي الام المصبوبه وبناتها صف دوسهم على بعض ها ميل روي بيك سؤال مسكيو ميل روي ديز از اعطيك سؤال مش قلت ديز بريس كانسر انفكتريتنج ذا سكين ما تجيب لك راجل ولا كونجنتال فاميليا ليف ديما دي فيها كونجنتال فاميليا ليف ديما ودول بنات بيبقوا لاكي بيتجوزوا في مصر بدري قوي بيكوز وي لايك ليف ديما فيري ماتش تدوا كيس بغرقان في بحيره من اللي مين اللي كان ممكن يعمل الكلام ده قوي وبعد كده لما تتجوزها بقى يجي لها الليفانتيز اسمه كوتش ريبت انت اللي بقى بتقعد تبروجريس على مدار العمر غضبة القلصرية ناس حضرات اسمها بقى ميل روي ديزيز طب بص بقى فالكونجينتا الليمف ديما كم نوع بتدو عليا؟ ها؟ كونجينتا وبريكوكس وتاردا. طب لو ران ان فاميلي ده اسم؟ ميلرويد اسمها ايه؟ ميلرويد اسمها ايه؟ ميل مش هزر معاك كل الهزار ده عشان ما تنساهاش. يعني جت في المسكيو اقول لك يا راجل قعدنا نهزر والبنات كلها مظبوطه كل ده انا بحاول اعملها زي ايه؟ فيديو كليب في دماغكم ما تنساهاش. تقول اه ميلرويد ده اللي كانت بتسال البنات اللي كانوا مظبوطه وحلوه دي هم دول ميلرويد اسمها ايه؟ ماشي حضرتك فيري جود. طيب حاجات اكواير زي ايه؟ اشهر سبب على الاطلاق في يعني الاكواير هو عندنا مين كوز اكواير؟ حيوان تخليه ماشي يعني اشهر دوده عارفين بتشيرينيا بانكروفت عارفين بتيجي الفيميل انفس مسكيتو تعض البني ادم مفيش حاجه اسمها مايكروفيلاريا بتجري تروح تسد الليمفاتيك تعمل لينفيج مش كده لو غلطان عارف انت سد لك عارف الفيلاريا بتعمل لي كده السؤال ده قلته في اول السنه انت فاكر معايا اول السنه؟ اول السنه ولا اول يوم؟ فيري جود يعني انت الناس كونجنتال فاهمين قصدي ازاي؟ اه دفعتكم يا ولاد الكلاس كويس مش كويس مش هتاخد عنده كان سمعت انا هيمرر كل جسمه عدم هيتقدر جدًا والرايت أوبوزيت والرايت دي بالصورات يعني يقولوا بايلاترال نورال لينك إديما كايلس أسايلس كايلس بلورا ديفيوجن على الليفت سايد بالظبط بس يا عم خلي الليفت دي تبدو يا معلم لذيذ الموضوع لذيذ هو في السريع بقى هو ده بقى بص هو ده بقى السريع ينفع لو نزل ريتن انسى عارفين عارفين خلي كنت فاكر الاساتذه دول يا جماعه انا في الجراحه شكل ناصح ولا مش ناصح؟ مش كده ناصح قوي هم بقى اللي علموني هم نصحوني 50 مره اه والله انا بقعد معاهم واحد الدكتور علاء عبد الله ده يوديني الدوره ويجيبني على الشارع دكتور امام الناس دي اساتذتي عارف الناس دي يا جماعه بص شباب الناس الكبار الدكتور علاء عبد الله ده كان استاذ مساعد وانا الدكتور دكتور امام فخر امام فخر انا في سنه سته كان استاذ كان بيروح حضرتك كان استاذ شوف فرق السن بيني وبين هم انصح مني انا كمان فاهمين فهم عارفين كويس قوي ايه اللي انتوا عارفينه ايه ده عارفين الدروس بيشرحوا مش مشكله اه والله هم عارفين كويس قوي الدروس بيركزوا على بيركزوا عليها وعارف يحرق الطالب منين وعارف اصعب الامتحان ازاي وايه الاسئله ما تجيب العيال يعني هو هتكون فاهم ان هم كده مش حافظهم لا ده هو عارف كويس قوي يجيب ازاي امتحان مطير يجيب نص ونص ايه السؤال اللي بيشرح في الدروس؟ ايه اللي بيكررتوه في الدروس؟ ايه اللي لما عاوز احرق الطالب اجيبه؟ فدول مش بيهزروا وعارف كويس يقول السؤال ليه في ليه؟ انا عارف اجاوب السؤال ده بالدفعه ال 20 نتيجه ولا دفعه ده هو اللي بيقروا بره الغرفه بين الناس مش قريب وحتى لو بتاع الدرس قال له غلط مش هيقراه لان ليه بقى؟ الطالب بيجي في اخر سنه يزيد اللي هو بيطلع مش طول السنه يبتدي يقرا البيز يبقى معرفش برنس كانسر يا بنت ما هو فالطالب ايه اسقط يبقى على سيره التوكوز وبريس كانسر وجوردس وهيماتيبسيس مش هقدر اجيب جديد مش كده والله اصطاد كده فيها بقى عادي جدا يبدو قصدك مهم طيب نيجي نسال سؤال جميل والسؤال اللي قبل كتير في موضوعنا هاو تو انفستيجيت اند تريت ليمفيديما هاو تو انفستيجيت ليمفيديما بالاخر بنعمل ليمفانجيوجرام يعني عايز ايه؟ ليمفانجيوجرام ايه الليمفانجيوجرام ده؟ بنحقن ماده عارفين الليبيدول؟ ليبيدول الترا فلويد ليبيدول مخفف او نحقنه ونصور او ساعات دلوقتي بيحقنوا ريديو اكتف كولويدال ماتيريال ويصور بالجاما كاميرا اسمها ريديو ايزوتوب الليمفانجيوجرام هي السؤال الجميل فين الليمفاتيك دي عشان ولا حد فيكم هيسال السؤال يعني دلوقتي خد اعمل لي كده ليمفانجيوجرام فين؟ يعني الارتريز بنحسها ونحن دايما نصور امبيرو جرام الفين بدخل كان واحد انا اصور بينو جرام هي فين الليمفاتيك؟ شايف الليمفاتيك؟ فين الليمفاتيك؟ خد اعمل لي ليمفانجيوجرام هي بتخش جواه بابره وتحقن الليبيدول وتصور اكس راي او بتحقن الريديو اكتف وتصور بالجاما كاميرا هي مش بتخش جواه بابره وانت شايفه خد اعمل لي الرجلية خد اعمل لي ليمفانجيوجرام فين الليمفاتكس في الرجلية؟ بنحقن من راس البط يعني خش البط واحد استغله واستغله ما ده مش هيرجع لورا فين يا ابني الليمفاتكس عشان نحقنها؟ كان وي سي ذا ليمفاتيك فيزل ما بقول لك ايه الليمفانجيوجرام بقول لكم بنخش بكده وبنحقن قلت ماشي يا ابويا نحقن حلو في الارتري طيب يا قلب كده انت عم بيسقط يا ابراهيم الليمفاتكس هو الليمف لونه ايه اصلا؟ ابيض ملك وايت لبن لبن جاموسة ولا لبن بقر الليمف از ترانسبرنت it turns milky after meals تمام في العادي الليمف is transparent fluid It turns milky after meals, especially fat meals. ده كلام صح. الليمفاتيك فيسل شفاف ما يتشافش من غير مجردة لكنه موجود فلازم نظهره وبعدين نشوف ازاي بقى. دلوقتي انا عايز اعمل ليمفانجيوجرام هنا. بجيب مادة اسمها البيتنت بلو دايت. شوف اسمها مادة عايزة الحبر. ده بيتنت بلو دايت. واجي في الويب سبيس اسمها الويب اللي بتوين تو فينجرز واحقن صمتي في السبكوتينز واستنى ربع ساعه. بعد ربع ساعه تبدا البند يبقى ابزورب باي ليمفاتكس. تلاقي بدا يبان علوم زرقاء قد كده. ترى عندنا جواب كده لو كده بس يبقى لازم ايه اظهرها وبعدين احكي ايه موجود للفاتز الدخن البنز مش ظاهر لكنها ترانسبرنت از نون سين سو لازم بقى الماده جميل الكلام ده على فكره قال لك دي فرق والبيرسل اقول لك بيرسل قالوا ايه الفهم اللي فاتت والبيرسل مش ماده مشهوره جدا للفاتز انا كنت الحته دي بالنسبه لي اجنورنت بيها ايه يعني الفاتكس يعني الفوما يعني ايه ويعني ايه في دي بقى ولقيت موضوع سهل قوي كان حته الورث اللي انا اعرفها مش عشان امتحان بس عشان دكتور ما يسمحش بتاع اجنورنت بالمنطقه بتاع الفاتكس وايه اللي بيتكون ازاي وشغلاته ايه وايه الليمفوما والستيجنج انواعها والتي بي والليمف نودز حته حلوه لازم اعرفها يا الله بيجي وحيد دايما والله العظيم في طلب علماء مال بيعدي سنة ستة وقرا للفتح شوف قسوة القلب زعم الشيخ قسوة القلب وإيمان ضعيف وعزيمة رخوة ماشي يا رجال صلى الله عليه وسلم بص بقى البيت ده في ده تسأل الفتح على فكرة ساعات كتير بنحب نعمل ليه فانجيوجرام قصدي بنعمل ارتيريوجرام لو حاله كولجيت لان ساعات في عندهم ارتيريا لان هم اللي بنعمل برضه ارتيريوجرام ممكن نعمل انفستيجيشن فوراكوز لو كوز مش واضح زي مثلا ميد نايت كيرم فور مايكرو فلاريا احيانا لو واحد عنده مثلا شكينا فلاريا بناخد الكارتين فلاريا بتطلع من الليل في لون بالليل الساعه 12 بالليل فبناخد ميد نايت كيرم دلوقتي في مواد بيطلعوا في اي وقت على فكره بيطلعوا بالنهار في مواد مش فاكر والله نسيت بس انا فاكر في البركة اللي قلنا ايه ناخد فيلم في الليل ده بتطلع طبعا جينا الساعه 10 الصبح كان زمان يقول لي الساعه 12 بالليل ناخد فيلم ده بتطلع بره الليل في نوم بتروح على البريف بلاد بعد 12 بالليل بتلف ما تخش الليل في نوم تاني فلكن دلوقتي بيقولوا في مواد بيهيجوها بيخلوا تطلع بالليل في نوم في اي وقت ده ايه ما يا ابني انت اللي بتسمعني انا قول لي الترازات دي يعني انا عندي الترازات دي الترازات دي اسمه ايه فضايق سايل كربانازين ده الانتي فلاريا ده في بايوتك قول اي حاجه خلاص على فكره في دكتور اسمه الدكتور محمد راجب عندنا في الاستاذ ده كان رئيس قسم 8 لما طارق كان الف كان بتقول له صفر كان بيعتبرها سورت اوف امبولايتنس وده اللي يقول لي ما اعرفش انا زعلان خالص لما بيالف الشيف ده مكان مثلا مش حلو ده مش حلو كده يفوت انا قدامك عبيط بقى ده فانت راجل ده ده مش حلو صح بره كان في صفر وعمره ما كان يزعل انه ليه ما اعرفش يقول لك عادي طارق ما اعرفش ده شيء عادي انت بتدينا في الميز ده ما تعرفش لكن كونك تالف ده انت كده بتف عليا انا بقول لك ما اعرفش يبقى انا مهرم انا مش مستكبر وما اعرفش هو عارف عارف هو زعيم مش عارف بقول لكم بسالوا في البركه في ماده بتدور بتهيج البرازايت بس هي لو سمحت عارف ازاي فتسيب طب فاهمين قصدي ازاي؟ المهم يعني تعالى بقى نقول يلا يا خرب ايديك استحمل بس الغمزه باقي العلاج بص تعالى نقول العلاج وهدفع عليكم النهارده كده جماعه بص جماعه ان شاء الله المره الجايه بقى في الليمفاتي كده وخلص بقى في دقيقتين كده نقولهم المره الجايه وبعدين نكمل ارتير ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد اخر حته نعمل بقى الحديث علاج الليمف ديما اولا علاج الليمف ديما خليكم معايا لو في كوز لازم نعالجه زي لو واحده ست عندها فيلاريا فيها انتي فيلاريا دراج اسمه الهيبرازان او اسمه العلمي دايكسايل كربامازين فمين ده الانتي فيلاريا الانتي بايوتيك او الانتي فيلاريا دراج يعني فمين لكن الليمف ديما نفسها اسمها بقى يلا الحته دي تعالوا الميتين ونمشي جماعه بس على فكره الحته غلسه كل البوستيريال كل البوستيريال علاج الانتي الليمف ديما ايرن كونسرفاتيف او ليه بتبقى سيرجيكال كونسرفاتيف يعني واحده عندها ليمف ديما لسه ستارتنج بنديها انتي فيلاريا دراج خليها ترفع ايديها مثلا او رجليها لفوق نعمل لها نيوماتيك مساج فاهمين قصدي ازاي؟ لو في ريكارنت اتاكس وبكتيريا انفكشن ندي انتي بايوتيك انتوا عارفين ايه البكتيريا اللي كومن تو افكت الاوستراكت الليمفاتكس شاطر يا صح كده كان في قاعده خدناها زمان في البقره فاكرها؟ انتوا ما خدتوش بقره باين؟ ها؟ قلت لك ستريبتوكوكاي فولو فيلاريسيس على كم جمله؟ لايك اتس شادو جمله سمعتها في الطب مرتين كان يقول لك ايه تي بي فولو فيلاريسيس شادو رقم اثنين ستريبتوكوكاي فولو فيلاريسيس لايك اتس شادو جمله ما تجيش للدماغ يعني الناس اللي عايزه تبقى دكاتره ماشي حضرتك؟ فبندي برضه انتي بايوتكس وبتاع. طيب اذا حصل ادفانس الليمفيديما بتعمل عمليات. بص بقى بعد ما اسمع عمليات الليمفيديما كده في الدقيقتين بتفايز بقى عليكم النهارده كده حلو قوي. بصوا يا رجاله تمام، عندنا عمليات الليمفيديما تتوصف في المراجع ما لا يقل عن 50 عمليه ليمفيديما. لو حطيتهم في ورقه تبقى اتسهل، انا اخترت لكم اشهرهم واحسنهم. فاهمين؟ يعني حاطط لكم حوالي اربع خمس عمليات فايز. او ست عمليات، لكن عارف بقى لو انا همشي ورا الجوكدو كنت هحط لكم 50 عمليه، طبعا اتس اوفر، احنا في امتحان بنحب ان الطالب، طب انا حاطط سته، لو الطالب عرف انهم اثنين هبقى انا راضي، يعني كمان مش قصدي يعرف السته يعني، ايه بقى الفكره؟ تعالى اقول لكم فكرتهم وعرفنا ولو اثنين منهم مثلا يبقى حلو قوي انت كده واد زي الفل. يا جماعه هي فكره العمليات ايه؟ اول مؤشر عمليات في العالم ايه اول واحده؟ لعلمك يعني امريكا الرجل اول واحده اللي هي ليمفو فينس انستموزس باي اوبريتيك مايكروسكوبي. بص كده دلوقتي عملنا ليمف انجيوجرام هنا الليمفاتيك بس مسدود كده. فبنعمل ايه؟ في جنبه ماشي فين كده؟ فبنروح للميكروسكوب فاتحين وقاطعين الليمفاتيك ده مصيبة على البين كده. يبقى عملت ايه؟ ليمفو فينس انستموزس. مفيش ولا جراح يعملها في مصر. ليه؟ مفيش حد متخصص في الليمفاتيك سيرجن. بره في ناس بيشتغلوا الحاجات دي بس. فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها ليمفو فينس. هي فكرة سهلة بس عشان تعملها. عمال يخش الميكروسكوب ويقطع الليمفاتكس وياخدها ويوصلها بالبين ويقول لها انستموزس. هي سهلة كفكرة في البتاع، لكن هو كان دو ات؟ عصفورة عسل بس يعني هو كان دو ات؟ اي كان دو ات. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. بعد كده في مجموعة عمليات كتير قوي بيعتمدوا على الآتي. بص كل سنة ما بشرحهم لعيب فهمهمش. يقول لي بعد الحصة يقول ايه؟ دكتور ياسر عيدهم لنا تاني. الأول ده بحظهم سليم جدا بس انت تاخدهم كيرلس. فسمعتهم كده هيكل يطرحوا بيت رفض تشجرهم. افهموا معايا كويس قوي عشان ايه؟ لو مشهم عيدهم هنا. بص هي في بقى مجموعة عمليات زي كوندوليت اوبريشن، تشارلز فلين اوبريشن، سويس رول كيك اوبريشن. اول ذيس ديبن على فكرة واحدة. افهم الفكره، تضرب لك ثلاث عمليات كوندوليوم تشارلز فلاي اور سويس رول كيك اوبريشن. ايه عمليه الكيك دي؟ عارفين سويس رول؟ عارفين هوز؟ عارفين سويس رول؟ دي بتبقى كيكه ملفوفه كده يعني. اصل عمليه عامله زي كده بالظبط اسمها سويس. مره واحد زي العشاء ده من غير كده وانت خدت في شغل راجل عمال يلم مش فاكر غير واحده ايه بس قالوا ايه؟ الكيك اوبريشن. مش فاكر عارف عملت الكيك يعني حتى بس ما اسمها سويس رول كيك. كل اللي انا باكله بيعملوه في كيك. انا قال له الكيك اوبريشن. حضرتك بتبقى غير الفكره. انا عملت الكيك بتبقى حلوه قوي. ماشي حضرتك بص ايه بقى فكرتهم؟ بص هتعجبكم فكرتهم قوي. لو خدنا كات سيكشن في الناس يلا خلصوا في نص ثانيه انت حر دي بول ماسلز وبعدين دي فاشي يعني صف وتنس وسكيب مش اي لمبه عباره عن طبقات دي بول ماسل دي فاشي صف وتنس فات وسكيب. العلماء قالوا ايه بقى؟ بص العمليات بتعتمد في على فكره واحده ان اللي مسدوده هي صف وتنس لفاتكس بس. طب الديب لفاتكس اللي تحت دي فاشيه ليه؟ انا عايز اعمل وصله ما بين السبكوتينيوس والديب. شفتوا الفكره؟ الفكره سهله. انا عندي الليمفاتكس في موجوده بين في سوبرفيشال ليمفاتكس في السبكوتينيوس دي مسدوده. في ديب ليمفاتكس تحت دي فاشيه دي بيتا. لو انا قدرت كجراح اعمل وصله ما بين المسدود والبيتا يبقى إيه؟ اقدر اعمل ليمفاتك درينج. بيعملوها ازاي؟ بص بقى عمليه عمليه. بص افضل كده شرح ما تعيش. كوندولين اوبريشن فكرتها ايه؟ بتجيب العيان وتفتح الليبتيكال انسيجن تشيل الجلد والسبكوتينيوس وتديه فاشي. اهو فانت تروح قافل الجلد. حد ايوه الواد ابراهيم قال ايه؟ هيبتدي السبكوتينيوس يرشح تحت دي فاشي كده دي. شوف انا باللغه البلدي خالص لغه ايه؟ يرشح اهي لغه سباق. والله احب انا اللغه دي جدا. بموت انا في اللغه دي ايه؟ فعلا يحصل ارتشاء من السبكوتينيوس الجلد زي السباكه بقى. ازاي؟ مش انت قطعت الديب فاشيا تدي الليمف ينقط كده يبقى ابزورب بالديب ليمفاتكس بس خلاص. قال فكره انا شلت مش في سبتم ما بين السبكوتينيوس والديبس والديب فاشيا، شلت انا السبتم بقى، بقيت فاتح الديب فاشيا على السبكوتينيوس، يعملوا يرجعوا على بعض. بس عارف الجريب، ده عارف الجريب انت عامل ايه؟ تاخد 10 دقايق بص انا اهو، ليه؟ تروح جاي فاتح هيلبس كده، شايل السكين وسبكوتينيوس وديب فاشيا، فجاته قبل الجريب بس. بس خلاص. والله العظيم عشري مش مصدق، يجي له طبعا العيال يقول لك عايز اعرف فكرتي، وخلاص يا بيجي دي فكرتي. خلاص دي يعني هم دول زي بعض بقى، بوك كونت ريكوبريشن دي اللي انا قلتها، تشارلز فلينج زيها بالظبط، بس ايه تشارلز فلينج لواحد اسمه تشارلز قال ايه؟ قال بعد ما تشيل هيلبس بدل ما تقتل الجلد ببعضه ده بيعمل تنشن فيعمل ضغط وإديمة بيقتل بسكين جرافت. يعني بدل ما تخيط الجلد بص تخيط دي في دي، لا حط سكين جراف وخيطه هنا وهنا يبقى الفيشز مريحه. بس هي الفرق بين كوندلون وتشارلز فريد، ده بيقفل الجلد ببعضه ده بيقفل حته ايه رقعه. بس ثانيه واحده خالص، اخر عمليه سويس رول كيك. ودي اخر عمليه، ايه بقى سويس رول كيك؟ في ناس قال لك ايه؟ قال لك بص دلوقتي انت بعد ما فتحت الجلد ايش ضمنك يحصل الارتشاح اللي قال عليه ابراهيم ده؟ فبيعمل بياخدوا ايه بقى؟ بص بياخدوا اختلاف بين الجلد والسبكوتينيوس يزرعه تحت الديب فاشيا، بيسلك بالمشرط ديرمال اند سبكوتينيوس فلاب، يزرعه تحت الديب فاشيا وبعدين يقفل الجلد عليه. فلما بيزرع الفلاب ده تلاقي التوب سيكشن في الرجل بعامل زي السويس رول كيك. فبيسموها ايه؟ سويس رول كيك اوبريشن. الكات سيكشن ده تقريبا فسموها ايه؟ سويس رول كيك اوبريشن. جماعه او الجمله واحده في البيت تحسها ان هي ايه؟ كوندولي اوبريشن، شارلز فلين اوبريشن، او سويس ريس سويس رول كيك اوبريشن ديبند اون دايفيرشن اوف ذا ليمفاتيك فلو فروم ذا سبكوتينيوس تو ذا ديبر تيشوز اندرنيث ذا ديب فاشيا. طب في عمليه واحد سكران عمل عمليه مولاتكم تعجبكم قوي، ده واحد عمل عمليه بس راجل سكران طينه، قال لك دي واحد بص عنده نفس الدين اهي وده الهيلثي بار، بيفتح كده ويحط فتل حرير ويقفل عليه خالص، بس بيجيب سلك ستريتس حرير بيفتح في السبكوتينيوس ويجيب فتل حرير كده يحطها في السبكوتينيوس ويقفل عليها الجلد. بس دي عمليه امبلانتيشن اوف سلك ثريدز بتلاقي ذا ديزيز اند ذا هيلثي بار، فكرتها ايه؟ الحرير ده نون ابزوربابل ماتيريال بيعمل ايريتيشن للبادي فيعمل انيشيشن لنيو ليمفاتكس اراوند ات فيبتدي يعمل درينج. اخيرا واخر معلومه في السياق ده، لو الرجل ايوه لو الرجل بقت يوجد سهولا وانسريتد وحصل لها اليفانتيزس لايك ان اليفانت ليج بقت بارالايزد وانفكتد وانسريتد سو وي دو امبيوتيشن. ذاتس يلا ايه العمليه كلهم اسامي ومشوا. ها نعمل ايه؟ ها ليمفو فينوس انستوموزس از اوبريشن اوف تشويس. في عندنا كوندولي اوبريشن بيشيل اليبس ويقفل الجلد، تشارلز فلين بيشيل اليبس ويسكن سكين جراف، سويس رول كوت اوبريشن بياخد فلاب ديرمال فلاب يزرعه تحت الديب فاشيا، نفس الفكره تقريبا، ممكن نحط امبلانتيشن اوف سام سيلك ثريدز ان ذا سبكوتينيوس تيشو تو انيشيت نيو ليمفاتكس، اخيرا امبيوتيشن بي بي دان ان ادفانسد كيسز. طبعا لو فتحت الكتب بقى وروح بص على النت فاكر عليها، لو انت عايز تكمل معرفه اتفضل. روح افتح النهارده على النت على اليوتيوب دينا هتلاقي كميه عمليات وهميه واربط من النيل الا لو انت انترست في الموضوع. جماعه العرض ان شاء الله هبتديه في صلاح الدين بعد صلاه المغرب. باش حضرات سافروا بيريتش. جماعه احنا عندهم كلينيكال سيرفي يوم السبت الساعه 9:30 صباحا ان شاء الله، وفي اول حصه في الكلينيكال هنا في هذه القاعه النعيمه. شكرا.